من القاهرة. بلدنا. أنغام من بلدنا، إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. أهلا بكم أصدقائي المستمعين، وكل عام وأنتم بكل خير. فهذه نسمات شهر رجب الطيب المبارك الأصب الذي تصب فيه البركات والرحمات، وهذا الشهر الكريم يكون فاتحة الأيام الكريمة التي تدنو بنا من الشهر الكريم الفضيل شهر رمضان المعظم، ذلك بعد شهر شعبان. هي أيام كلها لها في الإرث المصري العربي الوجداني الكثير من المعاني الجليلة والجميلة والروحانيات التي تتسم بالعديد من الأناشيد والمدائح والدعوات والابتهالات. ندعو الحق سبحانه وتعالى أن تكون أيامنا كلها أيام بركات وخير. وبهذه المناسبة أصدقائي المستمعين، نلتقي في هذه الحلقة مع صوت الشيخ سعيد حافظ، وهذه الكلمات وهذا الابتهال وهذه المعاني الجليلة في الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال بالكمال بالكمال بالكمال توحدا. Oh! ربك في القرآن محمدا نادت بك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأصدقاء، شكرا متابعتكم هذا اللقاء مع هذا الإنشاد وهذه الصلوات على الحبيب صلى الله عليه وسلم من الشيخ سعيد حافظ. طابت أوقاتكم وامتلأت بالذكر والمعاني الجليلة والجميلة. تحياتي وتحيات الزميل مهندس الصوت أحمد سلامة، إلى لقاء جديد من هذا البرنامج. أنغام من بلدنا، إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ.